كذلك. الشرح الأصل ما ذكر الجاء أخرى من يقول قوله في أنفسهم ظرف للتفكر وليس بمفعول تعدى إليه يتذكر. أي بس أي هذا جميل. هذا من هذا من هو يقول في أنفسهم هذا ظرف يعني يكون التفكر بين الإنسان ونفسه وليس مفعولا يعني جملة في أنفسهم أو شبه الجملة ليس مفعولا ليتفكر ليس المعنى يتفكر بذات أنفسهم هذا قول القرطبي. أقول إنه نفس راجع نفس الكلام قال ابن عاشور وحرف في من قوله في أنفسهم يجوز أن يكون للظرفية الحقيقية الاعتبارية فيكون ظرفا لمصدر يتفكر أي تفكرا مستقرا في أنفسهم وموقع هذا الظرف مما قبله موقع معنى الصفة للتفكر وإذ قد كان التفكر إنما يكون في النفس فذكر في أنفسهم لتقوية تصوير التفكر وهو كالصفة الكاشفة لتقرر معنى التفكر عند السامع كقوله ولا تخطه بيمينك يعني لأن الخط يكون باليد باليمين قوله ولا طائر يطير بجناحيه طائر ما يطير إلا بجناحيه فهي صفة كاشفة ليس لها مفهوم آخر هذا المعنى وتكون جملة ما خلق الله السماوات والأرض إلى آخرها على هذا مبنية مبينة لجملة يتفكر إذ مدلولها هو ما يتفكرون فيه كقوله أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ويجوز هذا الاحتمال الأول أن تكون ظرفية للتفكر قال ويجوز أن يكون في للظرفية المجازية متعلقة بفعل يتفكر تعلق المفعول بالفعل أي يتدبر ويتأمل في أنفسهم والمراد بالأنفس الذوات فهو في معنى قوله وفي أنفسكم أفلا تبصر فإن حق النظر المؤدي إلى معرفة الوحدانية وتحقق البعث أن يبدأ بالنظر في أحوال خلقة الإنسان قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وهذا كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات أي في دلالة ملكوت السماوات والأرض وتكون جملة ما خلق الله السماوات والأرض إلى آخره على هذا التفسير بدل اشتمال من قوله أنفسهم إذ الكلام على حذف مضاف تقديره في دلالة أنفسهم فإن دلالة أنفسهم تشتمل على دلالة خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق لأن أنفسهم مشمولة لما في الأرض من الخلق ودالة على ما في الأرض وكذلك بطلق ما في الأرض دال على خلق أنفسهم وعلى الاحتمالين وقع تعليق فعل يتفكر عن العمل في مفعولين لوجود النفي بعده ومعنى خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق أن خلقهم ملابس للحق على كل ذكر الاحتمالين هذا ابن عاشور ذكر الاحتمالين أن تكون في أنفسهم ظرف للتفكر أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض في أنفسهم والثاني أن يتفكروا بذوات أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون فعلى هذا قوله ما خلق الله في السماوات والأرض يعني هو مفعول يتفكر، يتفكر في خلق السماوات والأرض، ويكون التفكر في أنفسهم. وعلى الثاني يكون يتفكر في أنفسهم بذوات أنفسهم، فإن عظم خلق الإنسان يدل على أنه يتوصل إلى معرفة عظم خلق السماوات والأرض. السماوات أنت ما ترى منها إلا أنها مسموكة، لكن في نفسك ترى أشياء يعني ممكن أن يعرفها، إما سواء من علم التشريح لبواطن الإنسان أو من علم التخليق كيف يتخلق الإنسان، أو في تصرفات نفسه أو اختلاف ذواتهم وألسنتهم وأنفسهم وألوانهم وأفعالهم. هذه عبرة كيف جعلهم مختلف الألسن، مختلف الألوان، مختلف والعقول، هذه عبرة. كذلك تخليق الإنسان، فإذا عرفت هذا وأن الذي خلق هذا هو الذي خلق السماوات والأرض، تعلم أن هذا الشيء الذي أعظم منك هو أعظم خلقا. السماء أعظم والأرض أعظم من الإنسان، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الثاني والله أعلم من الاحتمال الذي ما ذكره ابن كثير يعني أقوى، مثل ما أشار إليه ابن عاشور، أنه إذا تفكرت في خلق نفسك أوصلك ذلك إلى التفكر فيما هو أعظم منك خلقا وإدراكا، وذلك يصلك الاندهاش من هذا الشيء. إذا علمت كم ما بين سماء وسماء 500 عام، كيف في السماء والسماء مخلوق مليئة بالملائكة، ليس فيها موضع شبر إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع، مليئة، يعبدون الله يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمر، وهكذا. ويأتي يوم تتصدع وتنشق وتكون كالمهل، تكون وردة كالدهان، سبحان الله. إذا تأملت في هذا تندهش، تندهش. ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق، هنا بالحق الباء ما هي؟ ما ذكره المصنف؟ كم من يمكن يذكره؟ ما بينه؟ فيعلمون أنها ما خلقت سدى ولا باطلا بل بالحق، وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة. ولهذا قال تعالى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. نقول ما خلقت سدى، إذن الباء على بابها، على بابها، بل بالحق، أو أنها بمعنى اللام للحق، لأجل الحق أو لحكمة هي حق، فتكون أيضا بنفس المعنى ما خلقت سدى. لأن الباء إما سببية فليس هنا، وقد يكون بسبب إقامة الحق أو مصاحبة للمصاحبة. لذلك الذين قالوا إنها بمعنى اللام كأنهم يرون أنها ما يناسبها ذكر المصاحبة والملابسة، قالوا إذن هي بمعنى اللام لأجل الحق، مثل قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تكون يعني للتعليل بيان الحكمة. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، كثيرا من الناس ينكرون البعث. شيخ ابن تيمية، شيخ ها شو بقول؟ شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: وقوله إلا بالحق، هذا محط الفائدة، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق حصر وهو محل الفائدة، أي هذا الخلق مقارن بالحق، فالباء فالباء إذن للمصاحبة والملابسة، أي إن خلقه سبحانه وتعالى مصحوب بالحق. لماذا؟ لأنه متضمن لكمال العدل ولكمال الصدق. كمال العدل: ما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل، والعدل حق. وهل يشمل ذلك أن يكون الغاية منهما حقا؟ نعم يشمل، فبالحق ابتداء وانتهاء، كما قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو كان هذه السماوات والأرض خلقت لتحيا الخليقة عليها وتعيش وتموت بدون جزاء ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب، لو كان الأمر كذلك لكان باطلا وليس بحق. إذن لابد لهذه المخلوقات العظيمة أن يكون لها غاية، غاية هي الحق. فعلى هذا نقول إن قوله بالحق يشمل الابتداء والانتهاء. الانتهاء الذي قالوا اللام يعني الغاية، لأي غاية؟ للحق، لإقامة الحق. نادوا سبحان الله سبحان الله. طيب، وأجل مسمى ما ذكرها؟ ماذا؟ قال: وقوله أجل مسمى معطوف على بالحق، يعني ما خلقه ما أيضا. وين ما هو عندنا الشيخ؟ ما فيه من شيخ. لازل تقرأ منه، لكن الأصل ما فيه. طيب جيد نقرأها. طيب، وقوله أجل مسمى معطوف على بالحق، يعني ما خلقهما أيضا إلا بأجل مسمى معين. والأجل غاية شيء مسمى من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى، هو الذي عينه. وقوله بأجل يشمل الابتداء والانتهاء، فابتداؤها بأجل وانتهاؤها بأجل أيضا. فإن الله تعالى أوجد هذه السماوات والأرض بعد أن كانت معدومة، وإيجاده لها كان بالأجل المعين عنده، وكذلك سوف ينهي السماوات والأرض وإنهاه إياها بالأجل. وهو قيام الساعة، وهو قيام الساعة، خلقها بأجل مسمى. أجل مسمى، هل قال إلى أجل مسمى ولا معطوفة إلى المجرور بالباء؟ إلا بالحق وأجل مسمى، أي إلا بالحق وبأجل مسمى. إذن الأجل المسمى هنا يكون بالابتداء، يوم خلقها بأجل ابتدائي وإلى أجل انتهائي وهو قيام الساعة. لكن الأجل هذا لا يعلمه إلا هو عز وجل، ما أطلع عليه أحد. قيام الساعة سبحان الله. ومعروف أن تكون الأرض والسماء يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، أي وتبدل السماوات وبرزوا لله وهكذا. يوم تشقق السماء بالغمام، تشقق إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت وهكذا. سبحان الله سبحان الله. نعم، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. لكافرون راجع إلى بلقاء. ماشي. ثم نبههم على صدق رسله فيما جاءوا به عنه بما أيدهم به من المعجزات. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. لا، هذه اللام داخل في جواب خبر إن للتأكيد. هم كافرون، يعني هذا جواب، كافرون بلقاء ربهم. فيكون وإن كثيرا من الناس كافرون بلقاء ربه، جملة كافرون بلقاء ربهم خبر إن. ماشي. أولا ثم نبههم، ثم نبههم على صدق رسله فيما جاءوا به عنه بما أيدهم به من المعجزات والدلائل الواضحات من إهلاك من كفر بهم ونجاة من صدقهم. فقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض أي بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبار الماضين. ولهذا قال سير في الأرض. السير في الأرض مو بالضرورة أن الإنسان يسيح في الأرض ينظر له، إما ما يمر به وما يراه أو ما بحوله من الأرض القريبة منه، ليس بالضرورة أن يدور في الأرض كلها الكرة الأرضية. هذا واحد. الثاني بأفهامه وعقله وما يأتيه من أخبار وما يرى وما يسمع، فيعلم ماذا حل في قوم لوط، ماذا حل في قوم نوح، ماذا حل في كذا، هذه في الأرض يمنة ويسرى. ماذا حل بعاد برمادات العماد، فينظر كيف، ماذا حل بقوم فرعون ومن معه إلى آخره. هذا هو يسير، يقول بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبار الماضي. نظرهم إذا رأوها، يعني مثل النار ذات الوقود، أصحاب الأخدود، موجود الأخدود لا زال فيرونه، وقصته معروفة متوارثة، ما هي النار ذات الوقود وهم عليها قعود. هذا واحد مما جعله الله. ولهذا قال الجودي لا زالت بقاياها موجودة إلى زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بقايا السفينة وهكذا في قرى سدوم قوم لوط، إنكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تبصرون، هذا ترونهم. ماشي. ولهذا قال فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة، أي كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم أيها المبعوث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر أموالا وأولادا، وما أوتيتم معشار ما أوتوا، ومكنوا في الدنيا تمكينا لم تبلغوا إليه، وعمروا فيها أعمارا طوالا، وعمروا فيها أعمارا طوالا، فعمروها أكثر منكم واستغلوها أكثر من استغلالكم، ومع هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتوا أخذهم الله بذنوبهم، وما كان لهم من الله من واق، ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس الله، ولا دفع عنهم مثقال ذرة، وما كان الله ليظلمهم فيما أحل بهم من العذاب والنكال، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أي وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله واستهزأوا بها، وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيبهم المتقدم. ولهذا قال تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وعلى هذا تكون السوء منصوبة مفعولا لا ساء لأساءوا، وقيل بل المعنى في ذلك ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أي كانت السوء عاقبتهم لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. قال الله تعالى هنا قوله ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، تحتاج إلى تأمل فيما ذكره الشيخ. يقول عندك زيادة؟ أيوة. فعلى هذا تكون السورة منصوب خبر كان، هذا تجيب ابن جرير ونقل عن ابن عباس وقتاده وعوضه ابن أبي حاتم عنهما والضحاك وهو الضال والله أعلم، وهو الضال والله أعلم لقوله كانوا فيه يستهزئون. بعده الغير اللي عندنا الزيادة، لا أبي اللي عندنا موجود. إيه؟ وين وين موجود؟ قبله ولا بعده؟ لا هذا بعده، وقف إلى وكانوا بيستهزئون هنا. لا هو عندنا يقول على هذا تكون السوء منصوبة مفعولا لأساءوا، ها؟ وبعده وقيل أنا اللي بعده عندك بعد ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كانت السوء عاقبتهم لأنهم كذبوا بآية الله وكانوا به يستهزئون، فعلى هذا تكون السوء منصوبة خبر كان. هذا توجيه ابن جرير ونقل ابن عباس ونقل عن ابن عباس وقتاده ورواه ابن أبي حاتم عنهما وضحاه مزاحم وهو الظاهر والله أعلم من قوله وكان به يستهزئون. عند الاختصار اللي عندنا اختصار سيء، غير المعنى وحذف أشياء وحذف اختيار المصنف. نقول الكلام لخبط فعلا يعني، ولهالدرجة اختصار مو بهذه الساعة. على كل هو المصنف رحمه الله ما هذا مسودات ما حررها، ولا الطابع هو الذي وجدها مسودات على نسخة ثم أخرجها ظنا أن هذا مراد المصنف، لأن المصنف يحدد كما ذكرنا لكم، يحدد بالقلم على الأماكن من الكتاب، ثم إذا أراد أن يطبع لما طبع الأجزاء في حياته إلى سورة الأمثال، لما أراد أن يطبع ينقح وخذا ويراجع حتى المخطوطات، فهذا من الأشياء اللي لم يراجعها. على كل نريد أن نصلح هذا حتى يتضح المعنى مثل ما أعلم. يقول على هذا تكون السوء تابع معنى منصوبة مفعولا لأساو، هذا واضح موجود عندك هذا، وقيل هذا موجود عندك، وقيل بل المعنى في ذلك ما كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أي كانت السوء عاقبتهم، أي لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. نعم، فعلى هذا أيوة فعلى هذا، لأن هذا هو المراد أنه كانت عاقبة تكون أيوة فعلى هذا تكون السوء منصوبة خبر كان، بس لا تكون السوء منصوبة خبر كان وليست مفعولة، خبر كان أيوة. هذا توجيه ابن جرير أيوة هذا صحيح، ونقل عن ابن عباس وقتادة توجيه ابن جرير ابن أبي حاتم عنهما وعن الضحاك المزاحم، رواه ابن أبي حاتم الضحاك أيوه مزاحم وهو الظاهر والله أعلم لقوله وكانوا بها أيوه. يستهزئون هو الظاهر، المصنف رجح هذا لقوله هذا المعنى، لأن احتمالين أنها كلمة عاقبتها هنا منصوبة، ثم كان عاقبتها الذين أساءوا السوء فيه تقديم، يعني السوء هنا اسم كان السوء عاقبة الذين أساءوا طبعا ما تظهر عليها الحركة كأنها مرفوعة، اسم كان مرفوع خبرها منصوب، ما تظهر عليها لأنها في آخرها الألف، ما تظهر على الحركة على الألف ما تظهر. والقول الثاني تكون السوء منصوبة لأساءوا الذين أساءوا السوء الذين اقترفوا الذنب، مثل هذا المعنى. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء طيب ما هي عاقبته؟ يعني إذا قلت هذا، إذا قلت أن السوء الذين أساءوا السوء، أساءوا الفعل والمفعول السوء، طيب ما هي عاقبته؟ ما هو غير مذكور بالآية، غير مذكور بالآية. ثم على هذا ثم عاقبة على هذا الإعراب ما وجه نصبها؟ فالصواب إذن نقول إن هذا عاقبة خبر كان منصوب مقدم، وأساء والسوء اسمها مؤخر، وأساء هنا لازم. لا ساو، أقول ثم مثل قوله ثم، مثل كأنك قلت ثم كان عاقبة الذين كفروا السوء العقوبة، صير لازم كفروا، فهي ساو تكون لازم، أو لها مفعول محذوف لكنه ليس هو السوء، هذا هو الصواب. أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، أن كذبوا على إعراب أنها على الإعراب الذي ذكرها مقدما أن السوء مفعول لأساء، يصير أن كذبوا هو سبب مثل ما ذكر المصنف قدمه، يعني تكذيبهم كان عاقبة، عاقبته أنهم أساءوا، واضح؟ مثل قوله وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، مثل قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني لما كذبوا بآيات الله عوقبوا بأنهم أصبحوا يكثرون من الذنوب مجازاه له، فجعلوا أن كذبوا ثم كان عاقبة الذين كذبوا السوء، لكن هذا فيه نوع تكلف. الثاني لا، أن كذبوا صير أن تعليلية، أنهم عوقبوا بالعذاب لأنهم كذبوا، لأنهم كذبوا. هذا مثل ما ذكره مصنف، بل المعنى قيل بل المعنى في ذلك ثم كان عاقبة الذين أساءوا، أي كانت السوء عاقبتهم لأنهم كذبوا بآيات الله، هذا لأنهم كذبوا بآيات. ثم ذكر التعليل له المحذوف عندنا هو أنها السوء اسم كان، فهذا أظهر، لأن هنا بمعنى لأنهم تعليلية. طيب نقف عند هذا بما أن الوقت فيه بركة، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.